الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا فيما سبق من الحلقات الثلاث على قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وانتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فنعود إليها لنكمل ما بقي من فوائدها. فمن فوائدها أن حكمة الله تبارك وتعالى فيما شرعه لعباده بذكر ما تطمئن به نفوسهم، حيث قال بعد أن ذكر الصيام في المتعة، متعة الحج، وأنه متفرق ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، قال: تلك عشرة كاملة، ليهدأ البال وتطمئن النفس عن كون هذا الصيام المتفرق في حكم المتفرق. فبين الله عز وجل أنه في حكم المتواصل، حيث قال: تلك عشرة كاملة. ومن فوائدها أن الهدي أو بدله لا يجب إلا على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وعلى هذا فيقال: هل لأهل مكة متعة أو لا؟ والجواب أن لهم متعة، لأن لو قدرنا أن أحدا سافر إلى المدينة وهو من أهل مكة ثم عاد في أشهر الحج وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة ناويا حج ذلك العام، فأحرم بالعمرة من ذي الحليفة في ذي القعدة ووصل إلى مكة وطاف وسعى وقصر ثم حج من عامه، فأهله حاضر المسجد الحرام. وهذا هو القول الذي يؤيده الأثر والنظر. أما الأثر فإن قوله ذلك اسم إشارة، واسم الإشارة يرجع حكمه إلى أقرب مذكور كالضمير. وأما النظر فإن هذا المكي الذي قدم من المدينة في ذي القعدة لو أحرم بالحج لبقي ملتزما بمحظورة الإحرام من إحرامه إلى أن يحل يوم العيد، فإذا أتى بالعمرة صدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هدي التمتع على الترتيب ليس على التخيير، لقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام. ونفي الوجود يشمل نفي وجود الهدي، مثل أن تنفد بهيمة الأنعام فلا يكون هناك هدي. ونفي وجود النفقة مع المتمتع فلا يبقى معه من النفقة إلا ما يحتاجه في سفره، فهنا يسقط عنه الهدي ولو كان موجودا في الأسواق. حتى لو قدر أنه يمكنه أن يستسلف، أن يقترض من شخص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم مكة، لأن الله قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأن لأهلها أحكاما تخصهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل، لقول الله تعالى: واتقوا الله. والتقوى فعل أوامر الله واجتناب نواهيه تعبدا له. وقد قيل في تفسيرها أقوال، لكن ما ذكرناه أجمع الأقوال، وإلا فقيل في تفسيرها إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل فيها خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقاء، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم ما ذكر الله تعالى فيها من أحكام وشرائع، لأن أمره بالتقوى بعد ذكر هذه الأحكام كالنص على وجوب اتقاء الله تعالى في هذه الأحكام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله تعالى وعصيانه في ترك التقوى بقوله إن الله شديد العقاب. ولكنه جل وعلا شديد العقاب لمن خالف أمره، أما من حيث وصفه جل وعلا فقد قال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير الناس من المخالفة بالعذاب، وبناء عليه يجوز للإنسان أن يدع ما حرم الله عليه خوفا من عقابه، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لكان ذكر العقاب على من خالف الأمر لغوا لا فائدة منه. ولهذا أوجب الله عز وجل إقامة الحدود في الدنيا على من فعل معصية فيها حد، كل ذلك من أجل أن يقوم الناس بشريعة الله على ما أراد الله، لأن من لم يقمه الوازع الديني فليقمه الرادع السلطاني. والحدود روادع سلطانية جعلها الله تعالى لأولياء الأمور يقيمونها على من أوجب الله إقامتها عليه. هذا ما تيسر من الكلام على هذه الآية الكريمة، وربما يكون فاتنا شيء من أحكام كثيرة فيها، وبإمكان الإنسان الذي أعطاه الله تعالى فهما أن يتأمل فيها ليستنبط منها أكثر مما سمع. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.